لقد أصبحنا وحدنا تماماً يا حضرة القاضي، هيا تحدث. إنني أشك في صحة حكمي على صاحب الشرطة السابق مفتاح، وأخشى أن أكون قد ظلمته. كيف؟ إن الوزير عسران كاذب، وكذلك الضابط عشمان. أمتأكد أنت؟ كل التأكد يا سيدي. ولماذا لا تأمر بالقبض عليهما؟ ليس على كذبهما شهود غيري. شهادتك تكفي يا حضرة القاضي. لا يا سيدي، لا يجوز أن أكون قاضيا وشاهدا في نفس الوقت. والعمل؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ لا بد من إعادة المحاكمة والبحث عن شهود غيري. المهم أن تحتاط من الوزير وصاحب الشرطة. معك حق، لن أكلفهما بالأمور الخطيرة حتى نعرف الحقيقة دون لبس. اطمئن يا سيدي، لا يوجد من يراقبنا، أرجوك تكلم. لقد بدأ القاضي صفي الدين في نبش الماضي. لست أفهم. لماذا يهتم القاضي بورقة عادية تخص عمارة المساجد ويتحرى عنها كل هذا التحري؟ إنها الورقة التي أخذتها منك بالخطأ يوم محاكمة مفتاح. يجب أن تحتاط، القاضي ليس رجلا سهلا، بل هو ماكر شديد الدهاء. لكنه لا يملك ضدنا أي دليل. هل تعلم لماذا قابل الخليفة اليوم منفردين؟ بالطبع لا. ربما يدبر لنا شيئا، وربما أراده في مسألة عائلية. لا تنسى أنهما متصاهران. نعم، وهذا ما يصعب المهمة أكثر. أبي، أبي، أشير لك منذ وقت طويل. حقا، لم أنتبه. ما الذي يشغل بالك يا حضرة القاضي؟ يبدو أن القاضي يا سلمى قد أخطأ خطأ كبيرا. أيعقل هذا؟ أنت يا أبي تخطئ؟ نعم يا ابنتي، كلنا يخطئ ويصيب، ولكن خطأ القاضي فادح عند ربه. سيعفو الله عنك ما دمت قد أدركت الخطأ وتنوي الإصلاح. هذا ما أفكر فيه، كيف أتراجع عن الخطأ وأنقذ البريء من الظلم. لست أفهم عما تتحدث. سوف أشرح لك فيما بعد. أراك شديد الانشغال يا أبي، فلا داعي لأن أحضر الأولاد لك. بل أحضريهم في المساء، أريد أن أقص عليهم قصة مهمة ليحكموا بالعدل عندما يكونون في موقع المسؤولية. من هذه المرة؟ زرزور أم حضرة القاضي؟ انهب أيها الشقي، وقف منتبها في حضرة صاحب الشرطة. السيد عشمان، ما الذي أتى بك؟ أتهزأ بي هذا؟ لم أقصد، فقط انقطعت عن زيارتي فترة فلم أتوقع حضورك. انقطعت عن زيارتك؟ هل نحن أصدقاء؟ كنا زميلين في عمل واحد. اخرس، هذه ليست دار ضيافة، هذا سجن، مفهوم؟ مفهوم، مفهوم يا سيدي. وغير مسموح للمساجين بإحضار الطعام من الخارج أو استقبال الزيارات إلا في الأعياد الرسمية فقط، مفهوم؟ مفهوم. وبالنسبة لشهر رمضان الكريم، لا تزد كلمة واحدة ولا تفتح فمك إلا بإذن، مفهوم؟ مفهوم. هل قدمت تظلما إلى حضرة القاضي؟ مم. تصر على الصمت، إذن سنرى من يربح في النهاية. أنا. قصة، قصة، قاضي، قصة. حاضر، حاضر يا سيد حمص. حمص، حمص سيد، حاضر. ماذا ستحكي لنا اليوم يا جدي من القصص العجيبة؟ سأحكي لكم قصة حدثت في أعجب الأزمنة، زمن نبي الله داود وابنه سليمان عليهما السلام. سيدنا سليمان الذي كان يعلم منطق الطير؟ نعم، ويسمع حديث النملة ويفهم معناه. هيا هيا اجلسوا هادئين حتى أبدأ القصة. في ذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها. هيا تحركي أيتها الخراف الكسولة، إنها متعبة من السير طوال اليوم، وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي. كلنا جائعون يا باشور، ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا. أبوك على حق، عندما نصل إلى أرض بها زرع وظل سنرتاح ونأكل جميعا. أرجو ألا يزورنا وقتها السيد محراك ويقاسمنا الطعام. تأدب يا بني، السيد محراك رجل حكيم وهو يساعدنا كثيرا. حصرون حصرون، طابت العناقيد في الكرم، هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا، بل ننتظر الغد حتى ينضج العنب أكثر ويزيد حلاوة، وعندها نبيعه بثمن أكثر. بالطبع، فنحن لدينا أفضل الثمار يا زوجتي. هل أعد لك طعام الغداء؟ ليس الآن، سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا. ارحم نفسك من المجهود الشاق، أنت لم تنم منذ أمس. سأنام ملء جفوني بعد أن أطمئن على جودة المحصول. لم تقل لي يا سيد محراك، في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب. هل هي أرض مستوية نستطيع أن ننصب فيها الخيام؟ بكل تأكيد. وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ إن بجوارك مرعا يملكه السيد حصرون. إذن هو مكان آمن يا أبي طال. يا صديقي اذهب ونم في هذه الأرض دون أدنى خوف. أشكرك يا سيدي، إنني فعلا أتوق للنوم بعد رحلتي الطويلة. كان يوما شاقا للغاية. هل أعد لك طعام العشاء؟ بل إنني جوعان للنوم، سأذهب إلى الفراش في الحال. ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا. ليكن، هيا إلى النوم لنستيقظ مبكرين. أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم. أسرع يا باشور، إنني أنام وأنا واقف في مكاني. كدت أن أنتهي يا أبي. ألن تقيد الأغنام قبل النوم؟ لماذا؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة للصحراء؟ حسنا، هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرعة، وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الماعز، أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي، لقد راح في النوم، ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا. حسنا، تصبح على خير يا بني. وذهب الجميع في سبات عميق، ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها. يا له من يوم جميل. لا لا لا، لا. ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس. إنها حقيقة أفظع من الكوابيس. تعب العام كله، يا ويلتاه يا ويلتاه. سأقتل من فعل هذا بحديقتي. إنها الخراف، أطار العنب بادية على أفواهها. أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم. يا هذا الكارثة. هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم. لن تفلت من يدي. أرجوك أن تهدأ يا سيد حصرون. كيف أهدأ وقد دمروا أرضي وتجارتي؟ لقد أصبحت مفلسا بسببهم. إنني أقدر ظروفك يا سيد، ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها. أنت صاحبها ويجب أن تعوضني عن الكرم. معي قطعتان من الفضة. ها؟ أتهزأ بي؟ إنه لا يقصد يا سيدي. إن أرضنا تساوي 1000 قطعة من الفضة، لا قطعتين. لكن هذه مبالغة، أنتم لصوص. أترضى عما تقوله زوجتك يا سيدي؟ بالطبع يا أرضى، وسأحطم راسك. اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم. جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما. يا نبي الله داود، إن لي كرما أزرعه منذ سنين، وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها. يا نبي الله داود، إن الخراف حيوانات لا تعقل، وقد أكلت المحصول دون علمي. سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره. في الحقيقة كنت نائماً، استبد بها التعب فنمت. وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركاً غنمه تسرق حرث الآخرين؟ صدقني يا نبي الله، كان الأمر خارجاً عن إرادتي، لم أقصد الإيذاء، ولكني تضررت بسببك وبارة أرضي، فمن أين آكل وأشرب؟ للأسف ليس عندي مال أعوضك به. رد عني الظلم يا نبي الله. وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة، حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضاً عن أرضه. يحيى العدل، لقد أنصفنا نبي الله داود. يا للمصيبة، وكيف سنعيش؟ لقد أخطأنا يا أمي، وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين. صدق الله العظيم. ما رأيك يا صفاء في حكم القاضي داود؟ وهل لمثلي يا جدي أن تقول رأيها في حكم أصدره نبي من أنبياء الله؟ هذا كلام مهذب ورائع، لكنه صادر من القلب لا من العقل. وأنت يا صفية الدين، ما رأيك في الحكم؟ أظنه حكما عادلا يا جدي، فالذي أفسد شيئا يجب أن يعوض صاحبه. وأنت يا سلمى؟ لا أدري يا أبي، إني شديدة الحيرة. وما الذي يحيرك؟ الآية الكريمة تقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وأنت لم تذكر لنا شيئا عن نبي الله سليمان. هذا ما سنعرفه في الغد إن شاء الله.